هنا لازم نعي أن الإسلام يحتاج إلى جند، يحتاج إلى جنود مخلصين، جنود يدعون إلى الوحدة، الاتحاد، الاعتصام بحبل الله، يعزل بعضهم بعضا، مش جنود نطلع نفكك بعضنا بعضا ويبقى أنا عايز أبقى أنا اللي في الصورة وغيري لا وغيري غلطان، وغطى الغلط بتاع الغير أشنعه وفخمه وكبره، والغلط بتاعي أنا أدريه وأعمله، لا، إن إحنا يستر بعضنا على بعض ويدعو بعضنا بعضا بالحكمة والحسنة والموعظة الحسنة، ويعزل بعضنا بعضا، لأن الكل يصب في إناء واحد وهو وعاء الإسلام. بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الذي يتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو مثلهم، إنسان مؤمن على الدين. اللي يتشبه بالليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين والمش عارف إيه هو منهم مثلهم. وهنا الإنسان المؤمن تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين يطلب الشيء يطلب أعلى الأشياء ويحاول أنه يصل، إذا لم يصل فليسدد، سدد وقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بعد ما كتبوا الدستور ما تعرفوش إخوانكم تعبوا قد إيه في الدستور. أخونا الشيخ ياسر جزاه الله خير وبارك الله فيه ودوره، كان بيجاهد ويتعب نفسه وبيقعد يحارب عشان الدستور، فلما يطلع البعض يقوم يلوم ويقولك لا مش هو ده اللي احنا عايزينه مش عارف إيه، زي بعض قول حقك إنك احنا عايزين اللي أكثر من كده، والشيخ ياسر عايز اللي أكثر من كده الله يبارك فيه وفي عمله، لكن هو ده اللي قدر عليه، هو ده اللي احنا قادرين ناخد حاجة أصلا، أهو ده اللي احنا وصلنا إليه. وصل إليه يا سيدي في السنين الجاية حاول أنت اللي أكثر من ذلك، لكن ما تشنعش على دول، ما تقولش إن دول لا ما عملوش حاجة، دول بيتحكموا الكفر والطاغوت والمش عارف، ولا كفر ولا طاغوت ولا غير، وعايزين أمثل ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولك إيه، سددوا وقاربوا، ما وصلتش لمية في المية. شوف الخناقات اللي كانت بتحصل بين شخاس ومن عمرو موسى وبين التاني والتالت، يتعرف عمرو موسى يقول له انتوا عايزين الدستور يحطوا المتشددين، قال له احنا مش متشددين ولا متطرفين، امال مين المتطرفين؟ قال له انت. جزاه الله خير، الله يبارك لك يا شيخ ياسر، الله يبارك، مع اني متغاظ منه انه ما قدرش لكمش السنه اللي فاتت، بس ده شيء وده شيء، الله يبارك له ويحفظه. وقف بطل، بطل من الابطال يدافع. ممكن اختلف انا وانت والتاني، ما فيش مانع نختلف يا جماعه، بس ما نفركش بعض، ما نطلبش الغوا. طب بعد ما يتلغى الدستور مين اللي هيتكون؟ هيطلع الليبراليين ويحط حاجه تانية تكون انت السبب في ذلك، هدمت الحاجه الامثل وخلتهم يحطوا الحاجه الاوحش والابعد عن الدين. اوعوا ياتي العدو من ثغره تكونوا انتوا عليها، اوعوا تضيعوا الدين، وخليلكوا كبار دايما ارجعوا للكبار واسألوا، بس مش في الحص مش في المحاضر، سألوا الشيخ ياسر عنده في الجامع بتاعه ولا في المكان اللي هو فيه، لكن هنا خليه يدرس لكم عقيدة، علشان انت هتسأل في العقيدة. والمد الشيعي داخل في كل مكان يا جماعة، لازم يكون ناس دارسين العقيدة كويس جدا، يعرف يدافع عن دين الله ويعرف دول بيقولوا ايه والرد عليهم بايه والسنة فيها ايه. لازم دراسة، والدراسة تكون انك تدرس كتاب من اوله لاخره، مش ان انت تفوت حدث. فلذلك نقوله انه نحتاج نحن نعتصم بحبل جميعا، بحبل الله جميعا، ونكون كلنا معا، يعني يعين بعضنا بعضا ولا يفت بعضنا في عضد بعض.